تلعب مع ذلك المهرج. أنت تستدل عليها عند نهاية كل فقرة من فقرات كتاباتها، تجعلك تقف وتفكر وتعود، ويعلق كل ما تكتبه بذاكرتك إلى الأبد. وهذا ذكاء وتفرد. إنها هي تلك الفنانة الأسيرة، صديقتي الغالية. من أعلامي الفكر والأدب والثقافة، إعداد إبراهيم عبد العزيز. يوسف إدريس. هو أمير القصة القصيرة وكاتب مسرحي وروائي مصري أصيل. ولد في 19 من شهر مايو عام 1927 في إحدى قرى مركز فكوس بمحافظة الشرقية. حصل على بكالوريوس الطب عام 1947 وتخصص في الطب النفسي. بدأ إدريس كتاباته للقصة منذ وقت مبكر، وذلك حين التحق بالجامعة، وأصبح اسم يوسف إدريس من الأسماء اللامعة في فترة وجيزة، وكان ذلك بعد قصته أنشودة الغرباء. نشرت أعماله في صحف ومجلات عديدة، منها روزا اليوسف، مجلة القصة، صباح الخير، جريدة الجمهورية، والتي كان يترأسها وقتها الرئيس الراحل أنور السادات. صور يوسف إدريس الإنسان المصري بكل مستوياته وهو يعيش على هامش الحياة، وظهر ذلك في دفاعه عن المرأة والكتابة من أجلها، وكذلك الشريحة المظلومة من الرجال. قدم يوسف إدريس للمكتبة العربية العديد من الأعمال الرائعة، ما بين السينمائية والمسرحية والقصصية. من أعماله للسينما: لا وقت للحب، الحداد، حادثة شرف، والنداهة، وغيرها. وقدم إدريس للمسرح أعمالا رائعة، منها ملك القطن، اللحظة الحرجة، الجنس الثالث، الفرافير، البهلوان، وغيرها. خط يوسف إدريس بقلمه المبدع أروع القصص، ومنها أرخص ليالي، جمهورية فرحات، البطل، وغيرها. وتميز يوسف إدريس في أعماله بتصوير الحياة بواقعيتها وبساطتها، ما بين المجتمع الريفي وشوارع القاهرة الساهرة. وبهذه الأعمال الأدبية المتميزة كان له العديد من محطات التكريم، حيث حصل يوسف إدريس على العديد من الجوائز، منها جائزة عبد الناصر في الآداب عام 1969، جائزة الدولة التقديرية عام 1995، وتوفي يوسف إدريس في الأول من شهر أغسطس عام 1991. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء. قدمت هذه الحلقة منال زيدان ونجوى رياض. المجلة الثقافية. الإعداد الإذاعي مجدي فكري. الإسكندرية، وساعتنا فيها الآن 10:30. أحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة الإسكندرية، وهذا هو موجز لأهم الأنباء، يحرره أحمد درويش. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن مصر سوف تستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، وبما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق ويلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وقد صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المبعوث سلم السيد عبد الفتاح السيسي رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير تضمنت بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن استعراض التطورات الخاصة ببعض القضايا الإقليمية. كما استعرض مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسية في بلاده، مشيدا بهذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذل لدعم الاستقرار في المنطقة، وتأتي في إطار دور مصر الرائد على المستوى الإقليمي وكذلك رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية. وفي إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض التحركات الهادمة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، وذلك لتوفير الدعم المالي لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 من هذا الشهر. وكشفت معلومات الأمن الوطني الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعات الإرهابية والعناصر الإثارية الهاربة في بعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة للبلاد، وذلك للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تفقد دكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية أعمال التطوير التي تتم بمكتب تموين الرمل بمنطقة السيوف التابعة لحي شرق، والذي من المقرر أن يخدم أهالي منطقة الرمل والسيوف عقب تطويره وتحديثه لسرعة إنهاء خدمات المواطنين التموينية وتقديم خدمات متميزة. يأتي هذا ضمن خطة تطوير جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظة. جاء ذلك بحضور السيد أحمد جمال نائب المحافظ، والسيد أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، والسيد محمد سعد مدير التموين بالإسكندرية، والسيد وحيد رضوان رئيس حي شرق. وخلال التفقد كلف المحافظ الإسكندرية رئيس حي شرق برفع كفاءة الشوارع المحيطة في مكتب تموين الرمل وإعادة تخطيطها. كما تم تفقد مكتب التموين وقسم كبار السن والأجهزة الحديثة التي تعمل على إنهاء الدورة المستندية بشكل أسرع، وشدد على ضرورة أن تنعكس التطورات على التعامل مع المواطنين. كما وجه سيادته الموظفين بالمكتب بحسن التعامل مع المواطنين وسرعة إتمام الأعمال. كما كلف سيادته مدير التموين بالمتابعة المستمرة لكاميرات المراقبة بمكاتب التموين لتفقد سير العمل داخل المكاتب ومدى الخدمة المقدمة للمواطنين. أكد محافظ البحيرة السيد هشام أمنة على استمرار أعمال التوريد لمحصول القمح لشون وصوامع المحافظة بشكل منتظم حتى صباح اليوم، مع انتهاء حصاد كامل المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة. أشار المحافظ إلى أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها حتى صباح اليوم بلغت 259,715 طن. كما شدد محافظ البحيرة على تقديم التسهيلات اللازمة أمام المزارعين للدفع وزيادة كميات الأقماح الموردة وتذليل العقبات التي تواجههم خلال عملية التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف المستحقات المالية. كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع. نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة معرضا فنيا بعنوان شجع مصر احتفالا بكأس الأمم الأفريقية بقصر ثقافة الشاطبي. أقيم المعرض ضمن نشاط قسم المواهب بفرع ثقافة الإسكندرية، تضمن لوحات فنية حول شعار البطولة والقارة السمراء، وأخرى للاعب العالمي محمد صلاح، وبعض الطوابع البريدية باستخدام خامات البيئة المختلفة وذلك من نتاج الورش التي أقامتها قصور الثقافة الشطبي والأنفوشي ومصطفى كامل وبيت ثقافة رشدي وأبو قير والسادس والعشرين من يونيو. النبأ الأخير نبأ رياضي. انطلقت اليوم منافسات بطولة مصر الدولية للتنس الطاولة لذوي القدرات الخاصة، تستمر حتى 29 من هذا الشهر بمحافظة الإسكندرية. تقام البطولة بصالة النادي الأولمبي، ينظمها نادي شباب المستقبل للمعاقين بالإسكندرية، وهي تعد إحدى بطولات الجائزة الكبرى المؤهلة لأولمبياد طوكيو في العام القادم. يشارك في البطولة أكثر من 21 دولة، منها اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايلاند وألمانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا والسعودية والجزائر والكويت والعراق وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وهولندا وماليزيا وأندونيسيا ومصر كبلد مستضيف. نهاية موجز الأنباء، أذعناه على حضراتكم من الإسكندرية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، هيا نتبادل المقاعد، نحن نستمع إليك وأنت أمام الميكروفون تتحدث بحرية عما تصدره الصحافة وميكروفون الصحافة في عيونهم. السلام عليكم سيداتي سادتي، أثناء جولة ميكروفون الصحافة في عيونهم سعدنا بلقاء هذا الوجه السكندري المعروف في الإسكندرية على المستوى الثقافي والاجتماعي. سعداء بلقائها جدا الأستاذة نادية حمراوي، عضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري وأمين عام مجلس إدارة جماعة الإدارة العليا، ويعني أحد المثقفين في الإسكندرية. اهلا بيك يا مدام ناديه. اهلا بيك يا استاذ احمد. جريده ايه حضرتك بتقري النهارده؟ والله احنا بنقرا جريده الاهرام، اهم الاخبار. هي اهم الاخبار. انا عايزه اقول ان في نشاط ثقافي حاليا في الاسكندريه على مختلف المجالات، وخاصه يمكن يعني انا بقول ان الثقافه الجماهيريه بدات تنشط. كاتبين في الجريده نشاط في قطاع ثقافه، في فرع ثقافه الاسكندريه بالزبط. خاصه مع وجود كثير من المصطفين في الاسكندريه. بالظبط، حقيقي الخبر كمان ان احنا دلوقتي ان احنا السياحه في اسكندريه، ان في كمان حاجه في اسكندريه هتفتتح النهارده، يعني حاجات جديده زي ميدان سعد الزغلول اللي تم تبرع به من خلال منظمات مجتمع مدني مع المحافظه. خلال الانشطه موجوده ان شاء الله هتبقى هايله جدا الساعه 8 بالليل في القلعه، عشان يعني بيواكب المهرجان او الكره اللي موجود في اسكندريه. فعاليات كاس الامم الافريقيه. فعاليات كاس الامم الافريقيه فعلا، فهيبقى في يعني رقصات شعبيه وفي اغاني وفي معارض في الاسكندريه في القلعه النهارده ان شاء الله الساعه 8 ان شاء الله. كمان في ندوات. وفي ندوات، يمكن الحقيقه انا هقول لحضرتك حاجه، احنا كان في فعاليات ندوه كانت مهمه جدا وانا بعتبرها من الحاجات الجديده اللي هي في اسكندريه، اللي اقيمت في قصر ثقافه الانفوشي واللي عملتها مجموعه يعني راقيه جدا اسمها نحلم سوا. نحلم سوا قدمت حاجه عن الحلم والواقع، المراه والسينما. فكان فعلا الفكرة بتاعتها كانت جيدة، ويمكن أنا شاركت فيها مع المخرج الكبير محمد الشال والفنان الجميل ياسر الشرقاوي. ممكن ننقل للسادة المستمعين الندوة كده بسرعة بشكل سريع، علشان يعني أصل ثقافة الأنفوشي طبعا، والندوة دي مهمة جدا، لأن احنا مدام نادية احنا محتاجين رومانسية في حياتنا. أنا مع حضرتك، يمكن أفلام زمان كان فيها الرومانسية أكتر، كانت تدينا الواقع الواقع الجميل، واقع أولا واقع الأسرة المصرية، واقع العلاقات الاجتماعية، حتى الحب، حتى لو في أي نوع من أن يصل زي بعض الأفلام كنت تلاقيها مثلا أفلام فاتن حمام. فاتن حمامة يمكن لما اتكلمت عن فاتن حمامة اتكلمت على أن هذه الشخصية أثرت فينا إحنا كجيل، شكلنا محتاجة شوية رومانسية عشان نقدر نتعامل معاها ونقدر نتعايش معاها حتى لو ما اتحلتش المشكلة بسرعة، لكن الرومانسية حساهم في حلها مش العنف هو اللي هيحل المشكلة. بالضبط، احنا في عالم يموج بالعنف، يموج بالشكل اللي هو بيديني شكل صعب اللي ما اقدرش اشوفه. حتى انا عايز اقول لحضرتك احنا كنا في اماكن شعبية زمان، اماكن الشعبية كانت مترابطة متحابة، بيخافوا على الجيران، بيخافوا على بنت الحتة، خلي بالك في حاجة كده. دلوقتي بقت الأماكن الشعبية تموج بالبلطجة، بتكلم على السينما وبتكلم على الواقع اللي احنا بنشوفه في الحاجات الفنية، لكن هو الواقع طبعا ما زالت بعض، يعني في أماكن ابن البلد لسه موجود، البلد موجود. أنا بروح بحري، أنا بروح بحري شيء احس بيه، بحس بيه بتاريخ اسكندريه وحب اسكندريه وتشم ريحه اسكندريه فيه، وعلاقات الناس ما زالت زي ما هي. مدام ناديه حمراوي يعني خبير التنميه وعضو مجلس اداره جمعيه الهلال الاحمر المصري وامين عام مجلس اداره جامعه الاداره العليا واحد الوجوه الثقافيه في الاسكندريه، سعيد بحضرتك جدا وسعيد بالجرعة الثقافية الرومانسية لحضرتك، يعني بصراحة شحنتينا بيها كلنا. إن شاء الله بإذن الله يعني السينما إن شاء الله إلى تحسن، وإن شاء الله مجتمعنا إلى أحسن بإذن الله إن شاء الله. بس أنا هقول لحضرتك حاجة، لما كانت تدخل المؤسسة المصرية لصناعة السينما الدولة في الأفلام كان بتطلع أفلام جيدة، لكن احنا لما نسيبناها كده زي اللي احنا بنشوفه بقت افلام زي افلام المقاولات وافلام العنف وافلام الاشياء الغير منافية للاداب حتى، فاحنا سيبناها كده لان الناس مش عرض وطلب. الصحافة في عيونهم، اعداد وتقديم احمد خيري. هنا الإسكندرية، هنا الإسكندرية، هنا الإسكندرية، هنا الإسكندرية. هؤلاء تاريخ إذاعة الإسكندرية. أنا اسكندراني ومنين في اسكندرية؟ أنا من هذا الحي. الإسكندرية بها أكثر من 4000 شارع، ونحن نلتقي معك عزيزي المستمع لنتعرف على شوارع الإسكندرية في حكاية شارع. أين؟ متى؟ كيف؟ لماذا؟ حكايتنا احنا الاثنين. من أرشيف المحاكم. حافظ عبد الوهاب يقدم من النافذة. يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. مع هؤلاء الذين أضاءوا شمعة على الطريق. عندما تأتي الذكرى إذاعية تبحث عنها حنان منصور. مساء الخير مستمعينا الأعزاء، من خلال لقائنا في كنوز إذاعية هندعوكم للاستمتاع بجزء من برنامج نجوم في 78. هذا البرنامج كان بيتم تقديمه خلال أيام شهر رمضان عام 1978. النهاردة اخترنا لقاء أجرته الإذاعية الرقيقة واللي كان لها أسلوب خاص جدا بتتميز به أستاذتنا نريمان مبروك، والتي انتقلت للعمل بعد ذلك في القناة الخامسة بتلفزيون الإسكندرية، لها منا كل التحية والتقدير. النهاردة اخترنا لها جزء من حوار أجرته مع الصحفي الراحل كمال الملاخ. تعالوا بينا نسمع جزء من هذا الحديث. مستمعينا الأعزاء، بنلتقي مع الأستاذ كمال الملاخ الصحفي المعروف في الأهرام، صاحب أشهر باب يومي في الصحافة العربية على الصفحة الأخيرة في جريدة الأهرام، وهو من غير عنوان. كمال الملاخ بيرسم بالكلمة وبيكتب بالفرشة لأنه رسام ومخرج سينمائي وأثري. بتشهد له مراكب الشمس اللي اكتشفها على تمتعه بحاسة أثرية ممتازة. كمال الملاخ هو اللي استطاع أن يقدم للقارئ المصري والعربي الحكيم بخيلا، وهو نجم من نجوم في 78، وضيف سهرتنا الليلادي سهرة بتمتد ساعة كاملة عزيزي المستمع مع نجوم في 78. الفنان الصحفي كمال ملاخ، اهلا بيك معانا في سهرتنا الليلادي ومع المستمع سجان. يا ترى يا استاذ كمال، في نقوش الحضارة المصرية اي حاجة تدل او بتدل يعني على ان قدماء المصريين كان عندهم طقوس شعبيه زي الطقوس الرمضانيه المعروفه، هي صيام عباده الحاجات المعروفه في رمضان؟ المصري اول من امن بالبعث بعد الحساب، وهو اول من تصور يوم الحساب، واول من راى الوصايا العشر قبل سيدنا موسى عليه السلام. ومن أيام إخناتون آمن بالقوة الواحدة الجبارة الخالقة لكل الكائنات. ثم كان المصري القديم أول من ابتدع المعبد وأقام فيه الصلاة، وأول من صلى وركع وابتهل لخالقه وتوضأ. كان في وضوء زمان يا فندم؟ بالطبع، وأدوات الوضوء وجدت واكتشفت في عديد من المعابد، ولعل آخرها وأحدثها ما كشف عنه والتر إمري البريطاني منذ 10 سنوات على بعد من جنوب القاهرة 25 كيلو على أطلال ربوة الهرم المدرج لزوسر في سقارة. المعروف ان حضرتك مكتشف مراكب الشمس الموجودة دلوقتي عند الهرم الاكبر، ياريت حضرتك تحكي لنا قصة الاكتشاف العظيم ده يا فندم. حكاية الاكتشاف قيلت اكتر من مرة، وانا محبش اكرر النكتة مرتين، لكن ببساطة شديدة، عمر كل مركب منهم 5000 سنة، طول كل مركب منهم 45 متر. إذن هي أقدم وأضخم وأكبر مركب وجد في حضارة الإنسان، على بعد 17 متر فقط جنوب الضلع الجنوبي لقاعدة الهرم الأكبر الذي يزن 5 مليون طن من الحجر الجيري في غالبيته. إذا كان الهرم الأكبر ما هو إلا مقبرة لتحتفظ بجسد واحد لصاحبه وصاحبها خوفه، ومعناه الحامي أو الذي يحمي، ومن هنا كان لجسده ذلك المأوى الأبدي. إذن نرجع ونعود إلى السؤال، هل بالعيش وحده يحيا الإنسان؟ لا. هل بالجسد وحده يعيش الإنسان؟ بالقطع لا، وإنما بالروح أيضا، والروح من عند الله وهي راجعة مطمئنة إليه إذا كان الرجل طيبا ويسعى إلى النفع لا إلى الضرر. ومن هنا احتفظت الحضارة المصرية بمثل هذه المراكب في مثل هذا العصر لتكون سبيلا للروح، أنها تصعد إلى بارئها وتعيش في موكب الشمس رب الأرباب رع، الذي كان يبحر من شرق إلى غرب كل نهار ومن غرب إلى مشرق الدنيا في عتمة الليالي يضيئها، وهو عالم الإيم دوات أو العالم السفلي، ومن خلال 12 بوابة في الليل و12 بوابة في النهار، يعني بمثابة تقسيم الزمان أو الليل والنهار إلى 24 ساعة. فكان أول من ابتدع هذا كله رحلة الخلود. الحقيقة المعروف أن القدماء المصريين سجلوا كل حاجاتهم وكل همسات حياتهم في نقوش، يا ترى بنلاقي ضمن النقوش دي مسحراتي وفانوس رمضان؟ فانوس في، فالمصري القديم أول من ابتدع الشعلة أو أول من حك الحجر فكانت الشرارة، وأول من أوجد الشمع في المعابد، وأول من أوجد المسرجة في المعابد والبيوت، وأول من استغل الزيت في أن يضيء في عتمة الليل. فالمصري أحب الضوء نهارا لدرجة أنه عبد مصدر الضوء عندما كان لا يرى في عتمة الإيمان إلا ضوء الشمس وضيائها ودفئها والكائنات تسبح بها. فتصور إخنات حتى في نشيد الأناشيد الذي كان يرتله وينشده مع الشعب المؤمن حين ذاك، في أن كل شيء يتحرك لله فيما تصوروه، أنه تلك القوة الخفية وراء قرص الشمس يبعث الحياة مع شعاعها وأشاعتها إلى العالمين. مستمعينا انتظرونا في حلقات قادمة وكنوز جديدة من لآلئ وجواهر كنوز مكتبة إذاعة الإسكندرية. لكم ورقة حياتي وتحيات علاء الجزائري من أسرة الهندسة الإذاعية. كنوز إذاعية تبحث عنها حنان منصور. الإسكندرية تقدم رسالة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. سادتي مستمعي إذاعة الإسكندرية، رسالة جديدة من كأس الأمم الأفريقية، ومعي الآن على الهواء مباشرة الزميل أحمد وهبة. تفضل يا أحمد. أهلا بك ياسر، وأهلا بكل أصدقائنا المستمعين عبر ميكروفون إذاعة الإسكندرية، ورسالة جديدة من رسائل الكان 2019. اليوم مستمعينا الكرام لعبت مباراتان، المباراة الأولى في المجموعة في إطار المجموعة السادسة التي تقام على ضفاف الإسماعيلية وقنال السويس. المباراة الأولى كانت بين الكاميرون وغينيا بيساو. الكاميرون أكثر دولة أفريقية اشتراكا في الكان بعد مصر 17 مشاركة إفريقية وترتيبها الثالث إفريقيا والواحد وخمسين عالميا. والكاميرون هي ثاني دولة بعد مصر حصولا على الكأس الإفريقية 5 مرات واشتراك في كأس العالم 7 مرات وهي أول دولة أفريقية تحصل على الكأس الأفريقية بصورتها الحالية. وأكثر دول القارة الإفريقية مشاركة في كأس العالم للقارات. على ضفاف قناة السويس الأسود وغينيا بيساو، الأسود مع الثعالب كلاكيت تاني مرة في بطولتين متتاليتين. في الجابون التقي المنتخبان الأسود غير المروضة مع منتخب غينيا بيساو منتخب الثعالب، وكانت مباراة في البطولة الماضية انتهت بفوز صعب للأسود 2-1 واليوم انتهت المباراة كما نقول. المباراة مرت في أول 20 دقيقة زميلي ياسر، كانت الهجمات متبادلة بين المنتخبين، تخللها قذيفة قوية هنا وقذيفة هناك والكرة كانت محصورة في منتصف الملعب. بعد مرور 35 دقيقة من عمر الشوط الأول تذكر الأسود أنهم أبطال آخر نسخة وبدأوا في الهجوم بضراوة وبشدة ورأسية قوية لكوندي في الدقيقة 35 يتصدى لها حارس مرمى الثعالب ببراعة، ولكن الثعالب لم تستسلم لهجوم الأسود وأعادوا الكرة مرة أخرى على الأسود وهجموهم أيضا بشراسة. لكن هم دائما يقولون لقد جئنا إلى مصر والكان هذا العام لنقدم عرض جميل، وبالفعل قدمت الثعالب عرضا جميلا في الشوط الأول. وتمر 10 دقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول وتعود الأسود لمباغتة الثعالب، ولكن الغابة الغنية كانت مغلقة بالحراس وعيون ثعالبها التي تحرس عرنها. استمر الوضع هكذا حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين. الشوط الثاني بدأت معركة الأسود، وبدأت الأسود في الزئير لترعب وتخيف الثعالب، وهدفان ضائعان من الأسود ليقظة وقدرة الثعالب والدفاع عن أراضيها كما تقول. تعود الثعالب مرة أخرى في 10 دقائق الأولى من عمر الشوط الثاني تتقدم شيئا فشيئا، ولكن الأسود كان لها رأي آخر. استطاعت الأسود أن تهاجم بضراوة وبقوة لتغتال أحلام الثعالب وتحرز هدفين متتاليين في الدقيقة 69 والدقيقة 72 لبنانا وباو كان. وفي الدقيقة 74 كادت الثعالب أن تقلص النتيجة، ولكن حارس مرمى الأسود كان لها بالمرصاد وتستمر هجمات الثعالب حتى الدقيقة 90 وكانوا أقرب لإحراز هدف شرفي، لكن المباراة انتهت بتقدم أو بفوز الأسود على الثعالب بهدفين للا شيء. المباراة الثانية زميل ياسر بين البلاك ستارز ومنتخب السناجب منتخب بنين، بدأت المباراة غير معتادة وغير متوقعة. الكل كان يتوقع أن تصب في مصلحة البلاك ستارز أو النجوم السوداء، إلا أن السناجب كان لها رأي آخر، حيث استطاع منتخب البنين إحراز الثانية من عمر المباراة، واستطاع أندري أيوا إحراز هدف التعادل لنجوم السمرة في الدقيقة 9، واستمر الوضع هكذا هجوم شرس ومتبادل بين المنتخبين حتى استطاع أندري أيوا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 6 في دقيقة 42، واستمر الوضع هكذا بين صاب وقر وفر بين المنتخبين في الشوط الأول، وانتهت المباراة في شوطها الأول بتقدم غانا بهدفين للا هدف. بكرة إن شاء الله لنا نصيب مع منتخب مصر إن شاء الله، والمباراة الثانية زميل ياسر. نتمنى كل خير لمنتخب مصر الذي سيلعب مع الكونغو في مباراة الكل ينتظرها، والكل ينتظر أن يعود محمد صلاح لما كان عليه في نهائي شامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا ما قدمه أمام توتنهام هوتسبير، وأيادي المصريين ترفع للسماء من أجل أن يستمر منتخب الفراعنة في الفوز في هذه البطولة. هذا كل ما لدينا زميل ياسر، وغدا إن شاء الله رسالة جديدة إن شاء الله. بكرة بالتوفيق لمنتخب مصر يا أحمد الساعة 10 مساء بإذن الله، وكل الدعوات وكل المصريين بالتوفيق بإذن الله في مباراة الكونغو. شكرا جزيلا للزميل أحمد وهبة، إلى اللقاء يا أحمد إن شاء الله. إذاعة الإسكندرية تقدم الموسوعة الثقافية. الفيتامينات. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا. الفيتامينات هي مواد غذائية يحتاجها الجسم للمحافظة على وظائفه والقيام بعمليات التمثيل الغذائي والمناعة. ومن الجدير بالذكر أن بعض الفيتامينات تذوب في الدهون ويتم تخزينها في خلايا الجسم الدهنية، كما أنها تحتاج إلى الدهون لامتصاصها، وقد تسبب التسمم في حال تناولها بكمية كبيرة، وذلك لأن الجسم لا يستطيع التخلص منها. أما الفيتامينات التي تذوب في الماء فلا يتم تخزينها في الجسم، كما أنها تتحطم عند الطبخ، وعند تناولها يمتص الجسم حاجته منها ثم يتم التخلص من الكميات الزائدة منها بسهولة. ومن أنواع الفيتامينات فيتامين ألف، ويلعب هذا الفيتامين دورا مهما في الجهاز المناعي وأيضا نمو العظام، كما يعتبر أساسيا لعملية الإبصار. بالإضافة إلى ذلك فهو يحافظ على صحة البشرة والأنسجة في الجسم. ويوجد فيتامين ألف أو فيتامين أي في كبد البقر والضأن والبيض والجمبري والأسماك والحليب، بالإضافة إلى بعض أنواع الجبن والبطاطا الحلوة والسبانخ والقرع والمانجو والجزر. فيتامين دال، يساعد هذا الفيتامين على تكوين وتقوية العظام والأسنان، وذلك لأنه يحافظ على مستويات الفوسفور والكالسيوم في الدم. ويوجد فيتامين دال في الحليب المدعم والسمن النباتي والأسماك الدهنية والحبوب المدعمة. فيتامين ه، ويعتبر هذا الفيتامين مضادا للأكسدة، وتشير الدراسات إلى أن استهلاكه يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. ومن أهم مصادر هذا الفيتامين الزيوت النباتية والخضروات الورقية والمكسرات والحبوب الكاملة. فيتامين كاف، ويعمل هذا الفيتامين على تفعيل الكالسيوم والبروتينات المهمة في عملية تخثر الدم. ومن أهم مصادر هذا الفيتامين البروكلي، الكبد، الكرنب، الخضروات الورقية كالسبانخ، بالإضافة إلى الحليب. فيتامين ب، والذي يتضمن عددا من الأنواع، منها فيتامين ب1 وب2 ب3 ب5 ب6 و7 وتسعة، وأيضا فيتامين ب12. وتوجد هذه الفيتامينات في الأرز البني، البقوليات، بذور عباد الشمس، الحليب ومشتقاته، البيض، الدجاج واللحوم، الأسماك، الخضروات الورقية، البامية والسبانخ، اللفت والبطاطس، وأيضا الأفوكادو والبروكلي، بالإضافة إلى الفواكه كالبطيخ والموز، وأيضا عصير البرتقال وعصير الطماطم. ومن الفيتامينات المهمة للإنسان أيضا فيتامين جيم، ويعتبر هذا الفيتامين مضادا للأكسدة ويساعد على تصنيع الكولاجين والنواقل العصبية، كما أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ومن مصادر فيتامين جيم الخضار مثل البروكلي والفلفل الحلو والبطاطس والسبانخ والفواكه وأيضا بعض العصائر وخصوصا الفواكه الحمضية والفراولة. في الصحة إن شاء الله منيح ماشي الحال الحمد لله، إن شاء الله شغلك ماشي حاله كله منيح الحمد لله، قولوا الله والصحة منيحة، ما دام الصحة منيحة همومك عن ظهرك زيحة أحسن ما تروح الصيحة، قولوا الله والصحة منيحة بيحسن يبرس ماله وهي بتمشي لحاله وأوعى تسعل كرماله، قولوا الله الحمد لله والصحة منيحة الحمد لله شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، مع تحيات مجدي فكري الإعداد ومروة مقبول التقديم. الموسوعة الثقافية إذاعة الإسكندرية تقدم نجوم متسلطنين. انا هويته وانتهيت وليه بقى نوم العزو مطربات ومطربين احنا وحدنا اللي يمشي رأينا يدخلنا من هنا نطلع احنا من هنا انت وانا مؤلفين وملحنين لأنغمهم متشوقين ايها الناعم في دنيا الخيال تذكر العهد وماضي الصفحات رجعي يا نغم رجعي ما اقدرش انا قلب وعديدة انا زمان يا ترى اعداد وتقديم حنان السماك عيني يا هوا على دار الهوى على نار الهوى رجعي من زمان عايزنا نرجع زي زمان كل الزمان مستمعينا الكرام في كل مكان اهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم زمان يا ترى شهر يونيو تأتي ذكرى رحيل واحد من أهم شعراء العامية في مصر والوطن العربي كان فارسا من فرسان الكلمة تميزت أعماله بالحس المرهف والرومانسية في التعبير إنه شاعر الألف أغنية مأمون الشناوي يا بدع الورد يا جمال الورد يا بدع الورد يا جمال الورد من سحر الوطن كلمات مأمون الشناوي بالإحساس والرومانسية، ظهر هذا واضحا في الأغاني التي قدمها في الأفلام المصرية. كان خير من يصف ويترجم موقف بكلماته الجميلة الساحرة. يرجع سبب تمكنه في اللغة العربية إلى والده الذي كان يعمل قاضيا شرعيا، ولديه مكتبة كانت حافلة بشتى أنواع الكتب، مما جعل مأمون يقرأ الكثير منها، وكان يشاركه في القراءة أخيه كامل الشناوي. Yeah! مأمون الشناوي حياته العملية صحفيا عام 1936، وأخذ يتنقل بين المجلات والصحف حتى عام 1968، حيث تفرغ بعد هذا التاريخ لتأليف الأغاني. وبالرغم من أسلوبه الصحفي الذي تميز بالبساطة والتمكن في الصياغة في قالب جميل وبلاغة عربية سليمة، بلغ إنتاج شاعرنا مأمون الشناوي أكثر من 1000 أغنية تنوعت ما بين العامية والفصحى. وكتب نشيد واحد لمحمد عبد الوهاب عام 1940 هو نشيد الجهاد وكان بالفصحى، كما كتب له عدة أغنيات منها انسى الدنيا انت وعزولي، اه منك يا جرحني، من قد ايه كنا هنا غيرنا، من قد ايه كنا هنا، من شهر فات ولا سنة، ايام ما كنا لبعضنا والدهر غافل عننا، والدهر غافل عننا. مريت هنا واشتقت إليك والساعة وضيع عينيك بينوروا الليل حواليا، والنسمة بتوديني عليك وتعطف الثانية عليا، عبد الحليم حافظ في خمسينيات القرن الماضي تحمس له مأمون الشناوي وأعجب بصوته كثيرا. كان يقول عنه: هو عازف بارع جميل على أوتار صوته، يسمو بالإنسان بأدائه إلى أفاق أبعد من رياضة الحناجر. كتب له 22 أغنية من أجمل ما غنى العندليب الأسمر، منها أنا لك على طول، إيه ذنبي، إيه نعم يا حبيبي، تخنوه، في يوم من الأيام، ثورتنا المصرية، وغيرها. خليك ليا وتعين مني وطل عليا وخد الاتنين واسأل قدم مأمون الشناوي أغنية كلمني عن بكرة لأم كلثوم، لكنها انشغلت هي بالعدوان الثلاثي على مصر فأعطاها لنجاة الصغيرة، وكانت أولى أغانيه لنجاة اوصفولي الحب. اوصفوني الحب يا عام 1961 غنت أم كلثوم لمأمون الشناوي أنساك، ثم توالت الأعمال منها كل ليلة وكل يوم، بعيد عنك حياتي عذاب، ودارت الأيام. كتب مأمون الشناوي للسينما المصرية قصتين، هما المليونير عام 1950 وقصة قصر في الهوى عام 1970، وكتب لهما السيناريو والحوار، وكانت من بطولة إسماعيل ياسين. وفي فيلم المليونير قدم لأول مرة البطل الواحد في شخصيتين مختلفتين. أما بداياته السينمائية كانت كتابة أغاني فيلم يوم سعيد لمحمد عبد الوهاب وعصافير الجنة. عمل مساعد مخرج في فيلم ظلموني الناس، إلى جانب 23 فيلم كتب لهم الأغاني، منها غرام في الكرنك، رصيف نمرة 25، أيام وليالي، علشان عيونك، حدث ذات ليلة، ابن للإيجار، عفريتة هانم، المجنونة، وغيرها. ودارت الأيام ومر كتب لفريد الأطرش مجموعة من الأغاني، منها حبيب العمر، بنادي عليك، أول همسة، حكاية غرام، الربيع، نجوم الليل، يا قلبي يا مجروح، ما تقولش لحد، لحن حبي، سافر، مع السلامة، خليها على الله، أنا كنت فاكرك ملاك، وغيرها من أجمل الألحان. كتب أيضا لآخرين، منهم فايزة أحمد، تهجرني بحكاية، وبصراحة ليلى مراد، ليه خلتني أحبك، أسمهان، يا بدع الورد، وأهوى. رحل مأمون الشناوي عن دنيانا يوم 27 يونيو عام 1994 بعد رحلة مرض قصيرة. رحم الله مأمون الشناوي. إعداد وتقديم حنان السماك. عيني يا هوا على نار الهوى، على نار الهوى، رجعي رجعي من زمان، عايش لا نرجع زي زمان، كل الزمان رجع. الإسكندرية. مجلة البيئة. مجلة البيئة، الإعداد والتقديم لمياء علي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من هذا البرنامج. كلمة العدد. تعتبر المحميات الطبيعية تراث طبيعي وثقافي لا يقدر بمال، فهي ثروات حقيقية يجب إدارتها بعناية وحمايتها من المؤثرات السلبية الطبيعية والبشرية حتى نتركها للأجيال القادمة في حالة جيدة. والمحمية هي جزء من المحيط الحيوي، تتميز باحتوائها على أنظمة بيئية حساسة أو تراكيب جيولوجية نادرة أو قيم جمالية أو تراث إنساني فريد يجب العمل على حمايتها. لقاء العدد. أعزائي المستمعين، معنا في هذا اللقاء دكتورة نهال جلال الدين ثابت، أستاذ بمعهد علوم البحر والمصر. أهلا بستك معنا. أهلا بحضرتك دكتورة نهال. النهاردة هنتكلم عن الطحالب، يعني ياريت نعرف المستمع إيه هي الطحالب وأنواعها. بصي حضرتك، والله يعني هو طبعا الموضوع كبير وشيق جدا. كل اللي انا عايزة اقوله ان الطحالب دي هي الكائنات اللي بسببها بتعيش كل الكائنات اللي موجودة في البحر، لانها بتنتج الغذاء. وطبعا يعني انا هبسطها شوية للسادة المستمعين، بتطلع الاكسجين أثناء عملية البناء الضوئي. فطبعا الأكسجين ده ضروري للأسماك وضروري للكائنات الأخرى، لسلاحف البحر وجميع أنواع الحيوانات اللي موجودة. تمام، أنواعها بقى إيه؟ والله إحنا عندنا يعني بص حضرتك، عندنا كذا نوع من الطحالب. وعندنا الطحالب اللي هي بتتشاف بالعين المجردة، ودي اسمها الماكرو ألجي. والطحالب الأخرى اللي هي بتبقى صغيرة مايكروسكوبك، يعني بنشوفها بواسطة الميكروسكوب، ما نقدرش نشوفها بالعين المجردة. وبرضو دي من الكائنات المنتجة، احنا بنسمي يعني برايمري بروديوسر، على أساس ان هي اللي بتقوم بعملية البناء الضوئي كما ذكرت من قبل، وبتطلع الأكسجين. في نوع ثالث برضو، بس هو مش طحالب لكن مهم جدا، ده اللي هو الحشائش البحرية. ده من النباتات اللي هي بتبقى ثابتة وليها جذور في البحر، وبتعيش على أعماق يعني ممكن توصل ل 80 متر أو يعني حسب المكان اللي موجودة فيه. يعني في أماكن في البحار بتبقى على بعد 80 متر، فيه على بعد 40 متر. ودي برضو بتقوم بعملية البناء الضوئي وبتعتبر من الكائنات المنتجة. تمام. طيب يعني بالنسبة للطحالب كلها بتعيش في البحر؟ لا طبعا، في انواع من النباتات، بس بقى مش هنسميها ماكرو ألجي، هنسميها يعني بس كلها دي تندرج تحت اكواتيك بلانت. ففي اللي هي اكواتيك بلانت يعني النباتات المائيه. في نباتات برضو يعني سبحان الله، طبعا يعني اللي هي مثلا الانهار والبحيرات. طب ما هو لازم، طب مين اللي هيخرج الاكسجين للكائنات دي؟ هيغذيها. ففي بقى برضو نباتات مياه عذبة بتعيش في الإيكوسيستم أو اللي هو النظام البيئي، وبتقوم بدور الطحالب. وفي طبعا اللي هي الطحالب الميكروسكوبية دي، لكن بتبقى أنواع تتحمل يعني أنواع تقدر تعيش في ملوحة قليلة. طيب بالنسبة بقى لألوان الطحالب، هل هي خضراء فقط؟ لا بصي حضرتك، هو طبعا احنا عندنا سيجمنت كتيره جدا في الطحالب. يعني الكلوروفيل لوحده، يعني الكلوروفيل لوحده، في كلوروفيل اللي هو الكلوروفيل ده اللي هو باللغه العربيه بنسمى اليقطور، ده اللي هو بيدي اللون الاخضر والكلوروفيل A وبي وسي والكلوروفيل بالذات هو اللي مسؤول عن عمليه البناء الضوئي يعني. لكن برضو البيجمنت الثانيه بتساعد بقى هنا اكسسوري بيجمنت صبغات مساعدة. طبعا احنا قلنا ان الكلوروفيل بيبقى من الكلوروفيل A لحد كلوروفيل E يعني فطبعا انواع كثيرة جدا وظهرت مؤخرا يعني تم الفصل ما بينها. وفي طبعا اكسسوري بيجمنت زي الكاروتينويد الزنزوفيل دي بتدي الالوان اللي في الطحالب البنية برضو في الطحالب الحمراء. اذا احنا كده عندنا ثلاث انواع ممكن نصنفهم دي فيها فايتو اريثرين دي اللي هو الصبغة في الطحالب الحمراء وفي صبغة اخرى. لكن انا عايزة اقول للسادة المستمعين انه مش على اساس مجرد العين كده ان انا برضه اقول ده لونها مثلا بني تبقى هي طحالب بنيه. لا، لانه هو اصلا ممكن يكون طحالب احمر يعني هو حسب خليط البيجمنت الطبقات دي مع بعض بتخرج اللون النهائي. طبعا في العلم الحديث بقى تصنيف الطحالب طبعا ليس فقط على اساس البيجمنت اللي هي الطبقات، لا ده في حاجه اسمها بقى دلوقتي موليكولار بيولوجي يعني على اساس الخريطه الجينيه بتاعه الطحالب كل طحالب مع طبعا المورفولوجيكال كاركترز يعني الصفات الخارجيه للطحالب. فبالتالي دي طبعا بتساعدني على تاكيد التعريف. في حاجات تانية كمان دي انا بقولها للسادة المستمعين عشان ياخدوا فكرة ان الطحالب برضو كل طحالب بيبقى فيه حاجة اسمها بايو اكتف كومباوند يعني مواد فعالة ممكن تصل انها تبقى مخصصة لعائلة معينة. طبعا دي المواد الفعالة دي بتدخل في صناعات كثيرة جدا في صناعات مثلا الادوية في صناعات المواد الحافظة في صناعات الكوزماتيكس ايوه في صناعات معجون الاسنان. طبعا انا في نهاية الحديث انا يعني بعد ما عرفت الليل بالطحالب ليا نقطتين عايزة اكد عليهم. النقطة الاولى انه ليه الشعب المصري ما يبدأش ان هو يتجه لأكل الطحالب زي اليابان وزي الصين لان هذه الطحالب غنية جدا بالمواد المفيدة وانتي كانسر يعني ضد الكانسر ضد الكانسر وضد امراض القلب كلها دي مزاياها بقى وطبعا فيها مينرالز كتيره يعني مواد معدنيه انا مش عارفه بالعربي يعني اسمها اللي هو الكالسيوم والمغنيسيوم معادن فدي طبعا بتغذي الانسان بيبقى محتاج لها وحاجه طبيعيه طبعا بس هي مستصاغه يعني حضرتك تذوقتيها طبعا تذوقتها ومستصاغه بس للاسف انه انت لازم حضرتك لما تاكليها تبقى المصدر في عايشه في ميه رايقه يعني عايشه في ميه كلير وما فيهاش اي نقيه مش ملوثه فالحاجه بقى اللي عايزه برضو النقطه الاخيره اللي عايزه اكد عليها انه للاسف يعني